اسمك خلص ما بخلص حاجة ما هم عايز أفلي ده عينينا أفلي ما هم عايز بارك الله بشكل الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بقصده. فإذا صلى مثلا ولم ينتهي الكسوف فإنه لا يحتاج إلى أن يعيد الصلاة ولا يكرر الصلاة، وإنما يشتغل بتذكير الناس، ثم يشتغل الناس بالدعاء والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل على ما سيأتي في الباب التالي. فإذا يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان، يصليها ركعتين في كل ركعة ركوعان. وقلنا أيضا إنها تسن لها جماعة، وسيأتي في هذا الباب كلام على ذلك. تسن لها جماعة، هناك من قال إنها واجبة، هناك من قال إنها شرط، إن الجماعة شرط في صلاة الكسوف. هناك من قال إنها سنة، هناك من أنكر الجماعة وقال إنها فرادة، ولكن الصحيح أنها سنة، تسن جماعة كما أنها تشرع فرادة، على معنى رأية الكسوف وأنت في البرية مثلا أو كنت في حال ليس حولك جماعة فلك أن تصليها منفردة، تصليها على صفتها وتدعو وتستهل، لأنه رجوع إلى الله عز وجل وخوف من هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى القادر على ذهاب ضوء القمر مثلا أو ضوء الشمس، قادر على أن يزيلهما بالكلية، وقادر على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. كل ذلك قد سبق الكلام فيه وتفصيل القول فيما يحتاج به إلى تفصيل. قال هنا: باب الصلاة لكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. الشيخ هنا أفرد الكلام على القمر بترجمة، لأن ما تقدم معلوم من مشروعية الجماعة ومعلوم منه أيضا كذلك الركوع، صفة الركوع، وبوب لركعتين في ركوعين، أربع ركعات في أربع ركوعات في ركعتين، والست والثمان، كل ذلك سبق. إنما هذه الترجمة مفردة للقمر، وهذا كأنه مصير من الشيخ رحمه الله المصنف المجد إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، وكان كسوفا للقمر لا كسوفا للشمس، كان كسوفا للشمس لا كسوفا للقمر. الشيخ رحمه الله أفرد الكلام على حال كسوف القمر بباب، وكأنه مصير منه إلى أن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا صلاة واحدة في كسوف الشمس، ولهذا احتاج إلى أن يفرد الكلام على القمر بترجمة. ولهذا قال: باب سجود الصلاة لكسوف القمر، باب الصلاة لكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. مكررة الركوع على معنى كأنه يقول إن الصلاة لكسوف القمر كالصلاة لكسوف الشمس، وليس ركعتان فقط بركوع واحد في كل ركعة، وإنما مكررة الركوع على معنى على حسب ما يثبت أن يكون ركوعين، أن يكون ركوعان في أو ركوعان في ركعة أو أربعا أيضا أو ستة، على ما يعني أربع في كل ركعة أو ثلاث في كل ركعة، فيكون مجموع ست أو ثمان. ولهذا قال مكررة الركوع، يعني على ما سبق التفصيل فيما يتعلق بكسوف الشمس. واضح معنى ترجمة المشايخ خاصة في قوله مكررة الركوع، باب الصلاة لكسوف القمر في جماعة مكررة الركوع. فإن مقصوده بمكررة الركوع يعني على ما سبق تفصيله في الكلام على كسوف الشمس، من حيث إنها ركعتان أو أربع أو ست أو ثمان. قال عن محمود بن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينحسبان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المسجد. رواه أحمد. الحديث سبق الحديث يعني الكلام عليه وعلى معناه ولكن أورده الشيخ لأنه شامل للقمر بقوله إن الشمس والقمر آيتان الشمس والقمر آيتان أقصد معناه سبق. وإلا أما الحديث رواية محمود بن لبيد هذا الاسم ومحمود بن لبيد هذا كان صغيرا حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا هو من الذين تحملوا في الصغر ثم رووا في الكبر ولهذا كان من صغره كان يذكر مسجد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم في فيه فكان صغيرا لكنه لما كبر يعني أدى الرواية وتحمل صغيرا. فإذا في قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله كما قلنا سبق الحجال وإنما الشاهد منه قوله الشمس والقمر فكأن حكم القمر كحكم الشمس وسبق كذلك الإشارة إلى وجود آيات أخرى وهل يصلى لها كالزلزال والريح الشديدة والبرد الشديد ونحو ذلك كان بعض العلماء يقول انه يصلى لها اما الزلزال فجاء به خبر اما الايات الاخرى فقيس عليها على معنى انها كلها ايات من ايات الله وان الانسان يخاف في مثل هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هبت الريح كان يخاف عليه الصلاه والسلام وقال اهلك اتعاد بالدبور وكان يقول الله وجعل رياحا صلت تعالى ريح ومن هنا راى بعض العلم انه حتى اذا جاءت الرياح الشديده او الزلازل او نحو ذلك انه يصلى ايضا كثرت اعتبار انها تخوف من ايات الله عز وجل وما يرسل بالايات الا تخويفا. قالوا فاذا رايتموهما كذلك الشاهد قالوا فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المسجد فافزعوا إلى الصلاة أو فصلوا وارجعوا حتى ينتشر بكم كما سيأتي في هذا القصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي ابن إبراهيم صلاة الكسوف حينما كسرت الشمس وصادف اليوم الذي توفي فيه ابن إبراهيم. قال وعن الحسن البصري رضي الله عنه قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى لنا ركعتين في كل ركعتين ثم ركب وقال انما صليت كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الشاهد منه قوله ان القمر خسف في عهد ابن عباس وانه صلى وقال انما صليت كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصلاه لها حكم المكروه والطريقه التي صلى بها أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين إذن هذا شاهد للتكرار شاهد لقوله في جماعة مكررة الركوع ابن عباس صلىها مكررة الركوع وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها كذلك فكما قلنا إذا قلنا إنه يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة فإذا لا إشكال أما إذا لم يكن صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلاة واحدة فإذا يكون حمل من ابن عباس على أن القمر كالشمس وأن حكم القمر كعقب الشمس. لكن العلماء ينظرون في هذا الخبر على اعتبار أن الحسن البصري رحمه الله لم يكن موجودا في البصرة في حال كون ابن عباس أميرا عليها. حينما كان ابن عباس أميرا على البصرة لم يكن الحسن موجودا فيها. ومع هذا قال صلى بها فاعتبروا هذا من تدليسات الحسن رحمه الله. ومن هنا نذر في هذا الحديث من حيث ثبوته اللهم إذا كان يعني فهو نوع من التدليس على ما قد يكون الحسن رواه عن ابن عباس بواسطة، ولكنه قال صلى بناس. وعلى كل حال الشاهد فيه بصحة فهو ما ذكر. وأشرنا كذلك إلى موضوع الجماعة وأنها أصلها أنها تشرع وأنها سنة، سواء في ذلك في كسوف الشمس أو في كسوف القمح. باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنهما قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. وأن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وأن أبي موسى رضي الله عنه قال: فسبت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. وعن المغيرة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي حتى ينجلي. متفق عليهم. هذا أيضا في حكم أو في الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي. إذا فيها في هذا الباب قضيتان: القضية الأولى استحباب الذكر ودعاء الصدقة والاستغفار، والحكم الثاني أن الصلاة ينقضي وقتها بالتجلي، فإذا تجلى ولم يصل فلا يحتاج إلى أن يصل على ما سيأتي. أما فيما يتعلق بالصدقة والاستغفار والذكر فلا شك أنه ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك وأخبرنا كذلك أن هذه آيتان من آيات الله عز وجل، وهو تغير يطرأ في الكون ويطرأ في مسارات الأفلاك خاصة في مسار الشمس والقمر، وهما النيران اللذين خلقهما الله عز وجل لمنفعة البشر، فجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل الليل سكنا، وللإنسان في النهار سبح طويل يعني للمعاش وللعمل، ويمتن الله عز وجل علينا بذلك. ولرأيتم جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء فلا تسمعون، ولرأيتم جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون. فسنة الله سبحانه وتعالى جارية وأجرها سبحانه وأثبتها بما يتعلق بمسار الشمس والقمر على جري ثابت نعلم منه عدد السنين والحساب ولا يختلف، فضلا من الله عز وجل ومنة، وحينما خلقنا في هذه الدنيا وسخرنا وسخرها لنا وسلفنا فيها هيئا من الأسباب ما يعيننا على القيام بمهمة الاستخلاف، ومنها ضبط المواقيت ومعرفتها وكون النهار للمعاش والليل للليل والليل للنوم، ويكون حال الإنسان على استقامة وعلى صحة وعلى قيام تام بمهمة الاستخلاف حينما ينتظم فيما أجراه الله عز وجل من سنة. أنا معنى يجعل النهار في معاني المعاش والليل السكن، لأنه لو أخلف ذلك تضطرب الأحوال لا في صحته ولا في طريقة القيام بمهمة الاستخلاف. ولهذا قال: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فالله جعلها مواقيت، وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن يكون ابتغاء فضل الله ومعرفة السنين والحساب جعل الله عز وجل مرتبطة في جريان الشمس والقمر. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. فهذا هو أصل السنة، السنة الكونية التي أدراها الله عز وجل وأثبتها. ولكنه يحدث أنه أثناء الجريان أن يكون في طريقة السير على أيضا ما يريده الله عز وجل أن ينحدر نور الشمس أو نور القمر. وإن كان هناك ما أشرنا في أول كلامنا على الكسوف والخسوف، وإن كان هذا يمكن أن يفسر تفسيرا كما يقال تفسير علمي المقبول على معنى أنه تقع الأرض مثلا بين الشمس والقمر فينحجب ضوء القمر، لأن القمر مستمد نوره بإذن الله من الشمس. ولهذا فهم العلماء هذا أيضا من قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا. هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا، فكونها سراجا يدل والله أعلم على أن نورها من نفسها، نور الشمس صادر منها، بينما القمر نور وليس شمسا وليس سراجا. هذا ما أنه مجرد إضاءة، لكن قد لا يكون هو أصل مصدر أصل مصدر الضوء، وإنما مستمد النور من غيره. ولهذا قال الله: هو الذي جعل الشمس سراجا والقمر نورا. حتى ولو قلنا إن هذا هو تفسير لظاهرة الكسوف والخسوف من حيث أن الأرض تكون بين الشمس والقمر فيكون خسوف القمر، ويأتي القمر ويكون بين الشمس والأرض فيكون خسوف الشمس، هذا لا يمنع. حتى لو عرفنا هذا لا يمنع أبدا أن يكون ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى الذي قدر سبحانه على أن يحجب نور الشمس أو نور القمر ويذهب النور فقط قادر على أن يذهبهما بالكلية، وبخاصة إذا علمنا أيضا أن من مظاهر يوم القيامة أن الشمس تدور وأن السماء تنشق وتنفطر والكواكب تتناثر، فهذا كله يجعل الإنسان على خوف ويجعله على وجل. فإذا شقت السماء فكانت ورقة كالدهان، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت، إذا السماء فطرت وإذا الكواكب كدرت، كل ذلك. ويوم تبدل يوم الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، كل ذلك من مظاهر يوم القيامة. وأيضا جاء من إشراق الساعة أنه يذكر الخسوف والكسوف، فإذن هذا كله من آيات الله عز وجل. فيخاف الإنسان ويخشى ويخوف الله عز وجل في هذه الآيات أيضا حتى يرجع إليه سبحانه ويعلم أنه ليس بيدهم ليس بيدهم أمر وليس بيدهم، وأن الأمر كله بيد الله عز وجل. ولهذا يبادر المسلم بالإسراع في الرجوع إلى الله عز وجل حينما يحصل مثل هذا. سبق أن أشرنا كذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة، كذلك إذا هبت الرياح خشي عليه الصلاة والسلام. وأخبر عن قوم عاد أنهم قالوا حينما رأوا الساعة السحاب المظلم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تبين هنا شرع الصدقه شرع الاستغفار والدعاء، وهذا هو الذي ينبغي للناس ان يتعرفوا على الله عز وجل. هو في الرخاء لا شك انه هو ارجى واكثر، ولكن ايضا في حال وجود مثل هذه الظواهر يسرع العبد بالرجوع الى ربه. ولهذا قال المنعم اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت لقد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقه في كسوف الشمس. العتاقه يعني الاعتاق، ان يعتق العبيد لمن كان عنده عبيد او كان عنده عبد ينبغي له، فانه من افضل ما يتقرب به الى الله عز وجل اعتاق الرقبه. والحديث صحيحين كما اشار الشيخ. قال وعن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يخسفان لموت احد ولا لحياته، فاذا رايت ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. هذا كله من المطلوب في حال الكسوف، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود قريبا من اطاله القيام قراءه القيام. كل ذلك اشتغال بالدعاء والتسبيح والتعظيم والتضرع الى الله عز وجل، بضم الى ذلك الصدقه كما تدل على ذلك هذه الاحاديث. قال وعن ابي موسى رضي الله عنه قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه واله وسلم فصلى وقال اذا رايتم شيئا من ذلك فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره. اذا هذا يدل على ما دل عليه حيث قبله مشروعيه هذه الاشياء من ذكر الله عز وجل ودعائه واستغفاره. ذكر الله بمعنى تمجيد الله عز وجل، و ان يلهج اللسان بذكر الله في اسمائه الحسنى وصفاته العليا والتحبب اليه باجراء اسمائه الحسنى على اللسان ومحاوله سماع ذلك في القلب ايضا كذلك. والدعاء معلوم هو التضرع الى الله عز وجل برفع البلاء والشده وان يكشف ما اصاب الناس، والاستغفار من الخطايا والذنوب. قال وعن المغيره بن شعبه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم، فقال الناس ان كسفت لموت ابراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجل. هذا كما قلنا حين سبق على كل حال، لكن الشاهد منه قوله يعني يدل على مجموع ما ترجم له على مشروعية الدعاء والاستغفار، وعلى أنه ينتهي الصلاة أو ينتهي وقتها بالانجلاء حتى ينجل وحتى غاية، فإذا انجلى حينئذ انتهى وقت مشروعية الصلاة. وأسمى لما يتعلق بموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في السنة العاشرة وهذا هو الأرجح، وقيل في السنة الرابعة وقيل غير ذلك، الأرجح أنه مات في السنة العاشرة، وقيل إنه مات في ذي الحجة وهذا بعيد. إذا قلنا العاشرة لأن في ذي الحجة في السنة العاشرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يحج، والنبي صلى الله عليه وسلم دابت أنه حضر وقع دمه، فإذا لا يكون فيه الحجة، وقيل في ربيع، ثم اختلف في اليوم، وقيل أنه في اليوم العاشر، وقيل غير ذلك، ولكن عند الفلكيين أنه لا يكون كسوف الشمس إلا في آخر الشهر في أيام الإسراء يعني إسراء القمر. وخسوف القمر يكون في أيام الإبدار، وخسوف القمر يكون في أيام الإبدار، وخسوف الشمس يكون في الإسرار يعني في أواخر الشهر 29 أو 28. ولهذا يعني كان الشافعي رضي الله عنه استدل بخسوف الشمس في وقت وفاة إبراهيم، وكان في اليوم على ما تقول بعض كتب السيارة في وليس من أيام الإسراء والمعراج، هي آخر الشهر. ولكن الفلكيين ومن يجري على رأيهم يستبعد أن تكون وفاة إبراهيم في هذا الوقت، ولا بد أن تكون في آخر الشهر. وعلى كل حال لا شك من حيث قدرة الله عز وجل والإمكانية لا يمكن أن يكسب في أي وقت، على أنه لا يمنع، لا يمنع مثلا أن يراقب الإنسان سنة الله عز وجل في جريان الأفلاك ويتبين له شيء بالاستقراء، فهذا لا مانع منه، لكنه لا يمتنع أن يختلف، لا يمتنع أن يتخلف ذلك لحكمة الله عز وجل. وإلا الأصل أن الإنسان إذا استقرأ سنة الله وجدها ثابتة أنه لا مانع من هذا، كما أنك نقول أنه قد يدرك الكسوف والخسوف، وأيضا قد يتنبأ بعض الناس بحدوده، ولكنه لا يعتمد بحيث يكون جزما مثلا ويعلن للناس أن سيكون كذا أو صار كذا، هذا لكنما خبر لا يصدق ولا يكذب كأحوال بني إسرائيل. وكما قيل كذب المرجمون ولو صدقوا، لكن على كل حال لا يؤخذ بها، لأن من حيث المشروعية